الله، فقد تنكر لما خلق من أجله، فهذا مآله النهار وبئس المصير. وهكذا قال تعالى: أولئك لهم سوء الحساب. هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله، أشركوا به وكفروا بكتابه وبنبيه وبرسالته، هؤلاء لهم سوء الحساب. وما سوء الحساب؟ السوء، البلاء، المصيبة، ما لا تقبله النفس ولا ترتاح له. وهو هنا كما قال الإمام إبراهيم النخعي: سوء الحساب، الحساب على النقير والقطمير، الصغير والكبير، لا يغفر له البتة، لا في صغار الأمور، في صغار الذنوب ولا كبائرها. لذلك يكون حسابه عسيرا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. فعندما يكون الحساب في النقير والقطمير، في الذرة وما إليها، في الصغير والكبير من الأمور، يكون الحساب والعقاب بلغ الذروة من اللعنة والغضب والخلود في النار. أولئك لهم سوء الحساب، أولئك الذين لم يستجيبوا لربهم في الدنيا، لم يقولوا يوما لا إله إلا الله، لم يقولوا يوما رب اغفر لي يوم الدين، لم يركعوا لله ركعة ولم يسجدوا سجدة، وقد يفعلون ثم ينقلب حال فيرتدون، كما يحدث للكثيرين يسلبون النعمة بعد العطاء، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. مأواهم، منزلهم، بيتهم، المكان الذي يؤويه ويسكنون إليه، جهنم بعذابها وحريقها ولعنتها وغضبها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وبئس المهاد، بئس الفراش، لا فراش لهم فيها، ليس لهم غطاء ولا وطاء. المهاد من المهد، ومنه الحديث: طلب العلم من المهد إلى اللحد، ومنه مهد الطفل، والمهد الفراش، والمهاد الفراش. معناه أن هؤلاء الذين ترفهوا في الدنيا، الذين عاشوا مع أنفسهم مترفين مانعين حق الفقراء والمساكين، هؤلاء الذين طغوا وبغوا، كفروا بالله وتكبروا على عباد الله، هؤلاء الذين كانوا في الأرض شبابرا ومع الله كفرا، هؤلاء مأواهم النار. ويا بئسها، يا لعنتها، يا قبحها فراشا ويا قبحها مهادا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يقول جل جلاله بعد عرض سلسلة من الآي في الدلائل الواضحات والبينات الكاشفات على دلائل قدرة الله على كل شيء وعلى وحدانية الله القادر جل جلاله بغير معين ولا شريك ولا مساعد جل جلاله الخالق الرازق المدبر، فقال جل جلاله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. استفهام إنكاري، استفهام تقريعي، استفهام توبيخي، وهو يشمل مع ذلك على حقيقة الحقائق. يقول تعالى هل الذي يعلم ويؤمن ويتعلق ويعمل بإيمان، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، هل الذي يعلم أن ما أنزل عليك من رسالة ومن وحي ومن كتاب ومن أمر ومن نبوة، أفمن يعلم ويوقن أن هذا الذي أنزل عليك من رسالة وكتاب هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا مين، هل هذا المؤمن بهذا هل يمكن أن يكون سواء هو والأعمى؟ والأعمى هنا الكافر، أعمى القلب، أعمى البصيرة، الذي يمر على الحقائق ويمر على الأدلات الواضحات وهو مع ذلك لا يبصرها ولا يؤمن بها ولا يرعى حقوقها. يعيش وقد أنزل الوحي على الأنبياء والكتب والرسالات إلى خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، فلا يؤمن ولا يسلم ولا يعلم علم يقين لا شك فيه ولا ريب. هذا الذي هو هكذا هو الكافر الذي وصفه الله بالعمى، عمى القلب والبصيرة، أعمى في الدنيا أعمى في الآخرة، حتى ولو كان مفتح العينين هو أعمى بكفره أعمى بجحودي. والجواب لا سواء، وترك الله ذلك لذوي العقول والألباب كما يقول جل جلاله إنما يعلم ذلك أولو الألباب، إنما المؤمن، إنما المدرك، إنما المفرق بين الأعمى وبين المؤمن بالحقائق، وأن ما أنزل إليك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مين، إنما يعلم ذلك أولو الألباب. أولو العقول السليمة جمع لب، الذين لم تشب بصائرهم ولم تشب عقولهم، لم يشبها كفر ولا مين ولا شك. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب إنما يعي وإنما يدرك، وإنما تكون الذكرى أداة حصر